ولا بعد العصر، وقلنا فيها آراء. والشيخ رحمة الله عليه رجح أنها بعد العصر على قول بعض الصحابة عبد الله بن سلام وأبي هريرة، وعلى قول إمام أحمد وخلق من أهل العلم لحديث أبي سعيد بن أبي هريرة إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياها، وهي بعد العصر. تجانب. وقالوا إن يوم الجمعة 12 ساعة، فلما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرواح إلى يوم الجمعة ذكر ساعات، ذكر ساعات إنه من راح على الجمعة في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة وهكذا. طيب بالنسبة للساعات اللي هي المسألة 24 اللي قال عليها، قال عليها محمود إنها المسألة 24 يعني إنها كيوم العيد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، من نص الحديث اللي أنا قلت دلوقتي إن اللي روح الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، والساعة الثانية كأنما قرب بقرة ثم كبشا ثم دجاج. احنا في اللي قلنا في عيد الفطر بنتقرب بزكاة الفطر، في عيد الأضحى بنتقرب بالإيه؟ بالأضحية. فتشابهت يعني من فضائل يوم الجمعة وفضائل العيد في أن فيها قربان بس من غير فلوس. ده آخر خلاصة يعني، يتقرب يوم الجمعة بس ما تدفعش فلوس، تروح الجمعة تروح الجامع بدري تبقى جبحت جمل ووزحت، وكل ما يجي واحد يضحي يقول لك يعني هو الثلث للفقراء ولا الثلث للمساكين ولا لازم الثلث ولا ممكن أقل ولا ممكن أكثر، ويسأل 500 سؤال ويحدث السؤال محتار في يعمل قد إيه. قال لك قال ذبح جادي هو فيه حوالي 30، طب أنت ذبحت اللي ده ما ينفعش أضحية. إذا كان هزيلا هزيلا يجيب 3 كيلو يبقى ما ينفعش أضحية. من شروط الأضحية عن السن ووفرة اللحم. فجاء سؤال بيقول لك ثم 3 كيلو طب يعمل منهم إيه؟ يأكل كام ويوزع كام ويهدي كام؟ ابلع وراح نفسك. يبلع الجدي كله على بعض من غير ما يذبح أحد، يبلعه بقرونه وأظلافه وأشعاره. ما ينفعش، يا أنت مستطيع تضحي أهلا وسهلا، غير مستطيع ما ينفعش. لكن يوم الجمعة هتتقرب إلى الله بشيء كثير من غير فلوس، مجرد أنك تبكر. طيب الساعات يا ترى لما قال الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، لأن هم قال بدنة بقرة كبشا دجاجة بيضة 5 ساعات، والساعة السادسة الملائكة تلم الايه تطوي الصحف، واللي يجي يقول أهلا وسهلا تفضل خلي بس ايه ما نعرفكش ما نكسل ما نجدعه بيك مش هتسجل لك حاجة زيادة يعني جاء متأخر. في ناس مريضة بالتأخر والعياذ بالله، يجي يعني يفضل نايم نايم نايم ويخش الجامع في الخطبة الثانية قبل الدعاء في الخطبة الثانية عشان اسمه حضر ايه الجمعة، حارم نفسه من خير كثير. طيب او اذا كان من راح الى الجمعة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدل. الساعة الاولى دي تقاس ازاي؟ وده اللي قلنا الاراء اللي هي عايزة شيء من التفصيل، هل من صلاة الفجر، هل من ارتفاع الشمس؟ يعني اللي يروح بدري مثلا يصلي الفجر ما يطلعش من الجامع ويقعد لحد الجمعة، ده اللي قرب بدنه. ده رأي من أول النهار، لكن هذا الرأي رغم أن أخذ به يعني فضلاء أهل العلم الشافعي والإمام أحمد وغيرهما أيضا، لكن الرأي الثاني بيقول لا يعني أول النهار إيه؟ مين قال إن أول النهار؟ بأجزاء النهار تبدأ من نص النهار، يعني بالنسبة للساعة اللي هيكون فيها صلاة الجمعة من نص النهار، وساعات تبقى نسبية يعني قليلة كده. وهذا الرأي أيضا يعني له زي ما بقول له مشكلاته، له إشكاله. الأصحاب الرأي الأول قالوا إن الرواح، ده الرأي الثاني بقى. أصحاب الرأي الأول قالوا إيه؟ قالوا إن يوم الجمعة 12 ساعة أو 12 ساعة بنص حديث سيدنا جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده ذكر وهو بسند جيد. وطالما النهار 12 ساعة يبقى الستة الأولانيين يتقسموا 5 ساعات، والسادسة يبقى فيها مين؟ الملائكة تقرأ الصحف، يكون الظهر خلاص أو النصف النهار قد انتصر. طيب، لكن الإمام مالك قال إن الكلام ده يعني أهل المدينة لم يعملوا به، ونص الحديث ربما فيه خلاف ذلك. ليه؟ قالك لأن لما يقول من راح، لفظ الرواح بيجي دائما على الوقت المتأخر، يقولك غدا يبدأ أول النهار، راحة يبدأ إيه؟ آخر النهار. فالرواح بيبقى بعد الزوال. وفيه نصوص جاءت في الأحاديث نفسها: من هجر إلى الجمعة، والتهجير معناها منتصف النهار الذي ترتفع فيه الشمس. يبقى الرواح والتهجير يخلي الموضوع أن الساعات هي ما يقترب من صلاة الجمعة مش من أول النهار. والإمام مالك قال بهذا الرأي، وقال كمان له حجة تانية: أن أهل المدينة ما شفناش منهم حد يقعد من الفجر في الجامع، إنما كانوا بيقضوا مصالحهم اللي في النخل واللي في الزرع واللي في الرعي، وبعدين لما يبتدي يرتفع النهار يتهيأ للجمعة ويجي لمين؟ إلى المسجد لصلاة الجمعة. والشيخ ابن القيم يعني رد على الرأيين بردود، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كلام المالكي يعني إنما بلغ بالساعات إلى 6 ما لم يزد عليها، ولو كانت الساعة هي في وسط النهار أجزاء صغارا مثل الساعة التي تفعل فيها الجمعة لم تنحصر في 6 أجزاء، بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة. يعني بيقول إن اللي قالوا إن الساعة وساعة وساعة ده عايزة وقت ممتد، يبقى عايز وقت إيه؟ متسع، بمعنى بقى من أول النهار. واللي قالوا إنها ساعة التهجير ما يبقاش فيها 6 ساعات، مش ممتد بحيث يبقى فيها 6 ساعات. ولكن خلاصة هذا الكلام والذي تستريح له النفس ويستريح له القلب إن الساعات دي نسبية، نسبية يعني اللي يجي مبكر أول الناس يبقى لها أجر كبير، واللي يجي بعديه يبقى بقر، واللي بعديه يبقى شاة، بحسب المبكرين. ومن مجتمعات المسلمين سبحان الله منذ أن جاء الإسلام إلى أن تقوم الساعة بتلاقي ناس تبكر، يعني في واحد الساعة 11 كده يبتدي إيه؟ يجي المسجد، واحد بعديه ب5 دقائق، واحد ب10 دقائق، بربع ساعة، إلى أن يأتي وقت الصلاة يبقى هو ده 6 ساعات. يعني لو كان 6 ساعات محصورين في ساعتين أو في ساعتين أو ساعتين إلا، يبقى الكلام قريب إلى الفهم يعني. وهو ذكر حديث أثناء الكلام وإن كان فيه ضعف، رواه أبو داود في سننه من حديث سيدنا علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، وتغدو الملائكة إلى المساجد. غدت الشياطين إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيس أو الربائس بالساء، يعني الشياطين تروحوا معها إيه؟ معها قيود تحجز الناس، تحبسها في السوق. يعني الشياطين عليهم لعائن الله يذهبون إلى الأسواق ومعهم ترابيث ليمنعوا الناس من الخروج من السوق عشان تعطلهم على الجمعة. الملاعين غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث والتربس واللي يعني من الربس أي من المنع هو ما يحبس ويعوق دون السير. يعطلهم زي الحاجز بتاع المرور يعني زي حاجز المرور. عارف لما يكون واحد بيبني مشروع مباني في مشروع مباني بيحط ايه حاجز يقول لك نأسف بدل ما يقول لك ممنوع المرور لك نأسف للإزعاج يعني تفضل ما تعديش ممنوع المرور منه. الشياطين عليهم لعين الله يعملوا حواجز على الأسواق بحيث اللي جوه السوق مش عايز يطلع منه. هو إن كانت حواجز معنوية بمعنى أنها تعوق الناس من الخروج إلى السوق والذهاب إلى المسجد والعياذ بالله ويثبطونهم عن الجمعة. يثبطونهم عن الجمعة يخلوهم يتكاسلوا يقول لك لسه شوية لسه ما سمعناش القرآن ما سمعناش الأذان أذن الأذن الأول لسه الأذن الثاني براحتها عشان يخلص اللحمة ويخلص الخضار ويخلص الإيه الملوخية ويخلص الجرجير والفيك. وتغدو الملائكة تجلس على أبواب المساجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام. من ساعة من ساعتين عاوز يستشهد من هذا أن العملية نسبية يعني ساعات ما قبل الجمعة ما قبل خروج الإمام. اللي جاء متأخر واللي قبله مبكر واللي قبله مبكر لحد ما أول واحد دخل المسجد يبقى هو اللي جاء في الساعة الأولى. ولذلك قال أبو عمر بن عبد البر وهو من علماء السنة من شراح الحديث يعني ومن الفقهاء اختلف أهل العلم في تلك الساعات. فقال الطائفة منهم الساعات من طلوع الشمس وصفائها والأفضل عندهم التبكير وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء. وذكر رأي الإمام الشافعي أنه يستحب لو بكر عليها ولو من الفجر. وقال الأثرم من أهل الفقه قيل للإمام أحمد بن حنبل كان مالك بن أنس يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا ليه يا إمام؟ قال هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام قال عمل أهل المدينة زي ما اتفقنا الإمام من مالك يعني يقول أن عمل أهل المدينة هو أرجح عندهم من أي دليل لأن أهل المدينة ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين جاوروه وعشروه ورأوا ماذا فعل وسمعوا ماذا قيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام أحمد قال إن هذا رأي الإمام مالك هذا ليس راجحا يعني. ولذلك قال سبحان الله إلى أي شيء ذهب الإمام مالك في هذا والنبي يقول كالمهدي جزورا. وأما مالك فذكر يحيى بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات أهو الغدو من أول ساعات النهار أم إنما أراد بها القول ساعات الرواح. رأيان. وذكر الحديث أنها أولويات الرواح بنص الحديث عن سعيد بن المسيب الحديث الصحيح وعن أبي هريرة إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول بأولويات الإيه؟ الحضور يعني الأول فالأول. فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدن ده لفظ التهجير بقى. وقلنا التهجير الرواح عند منتصف النهار حيث ترتفع الشمس. فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه ثم الذي يليه يبقى الذي يليه بعد أولويات إيه؟ حضور يعني ترتيب أولويات حضور. ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة. فإذا جلس الإمام طويت الصحف واستمع الخطبة قال ألا ترى إلى ما في الحديث أنه قال يكتبون الناس الأول فالأول فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه ثم الذي يليه فجعل الأول مهجرا، وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والتهجير، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة وليس وقت طلوع الشمس المبكر كما قال من قال بهذا الرأي، لكن ذلك لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجير. وفي الحديث ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولم تذكر ساعة محددة. والطرق لهذا اللفظ كثيرة، مذكورة في كتاب التمهيد لابن عبد البر، وفي بعضها المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدن، المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدن، وما حددش أول النهار يعني. وفي أكثرها المهجر كالمهدي جزورا، وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة في أول الساعة كالمهدي بدن كما ذكر. وناقش أبو ابن القيم رحمة الله عليه هذه الأمور، وقال إن يعني الكلام اللي قلناه لفظة الرواح تعني التأخير، والتهجير معناها منتصف النهار. عاوزين نختصر هذا الأمر إن شاء الله. قال الأزهري: روى مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير ما في التهجير لاستبقوا إليه. في حديث آخر مرفوع: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدلا. قال: والصواب فيه ما رواه أبو داود المصاحفي عن النضر بن شميل، قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير والمبادرة. يفهم منه أن التبكير والمبادرة بغير تحديد في وقت على ما ذكر، والله أعلم. المسألة التالية: يوم الجمعة، مسألة رقم كام؟ 26 25 نقول 25 ماشي 25 الله ينور. 25 ذكرها ولم يذكر لها دليل، الشيخ عليه رحمة الله لم يذكر لها دليل من سنة، إنما يعني قالها استحبابا وبرأي أهل العلم. قال: الخامسة والعشرين أو العشرون من خصائص يوم الجمعة وفضائل يوم الجمعة أن للصدقة مزية في يوم الجمعة على سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة لسائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. ده بيقول رأي الشيخ يعني، أن التصدق يوم الجمعة متميز عن التصدق في أي يوم ثاني، ويعتبره كالصدقة في رمضان في الأجر يعني. واستشهد برؤيته قال: شاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة بين يدي مناجاة الله تعالى أفضل وأولى بالفضيل. يبقى الإمام ابن تيمية أخذها قياسا وليس معه دليل نصا، قياس على إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم أظهر إن الله غفور رحيم. طيب، فلم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يبقى قدموا بين يدي نجواكم صدقة، دي شرعت أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي عاوز يخلى كده مع النبي عليه الصلاة والسلام يعمل صدقة، اللي عاوز يقابل النبي يعمل صدقة. وخلي بالك الكلام ده رفع يعني، هذا حكم نسخ، وقالوا لم يعمل به إلا سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه وأرضاه، كرم الله وجهه رضي الله عنه وأرضاه، قالوا إنه هو نفذها قبل ما يروح للنبي عليه الصلاة والسلام وبعد ما رفع الحكم، يعني لأن تيسيرا على المسلمين، لأن قد تجد يعني عامة المسلمين أو الصحابة كانوا يريدون يعني يحتاجون إلى لقاء رسول الله لأمور كثيرة، لمسألته في العلم أو لتلقي الأحكام أو لقضاء مصالحهم أو يدعوهم عليه الصلاة والسلام للقائه لحاجة من في حوائج المسلمين فرفع الحكم بعد ذلك. لكن قاس ابن التيمية الصدقة بين يدي الله، أنت رايح الجمعة عشان تناجي ربك، فقال لك قدم صدقة، ده رأيه، وإلا يعني أصل هو رأي طبعا، هو رأي العلماء يؤخذ منه أو إيه ويرد، يعني هم على العين والرأس. لكن طب ما بنصلي الفجر بنروح نناجي ربنا، نصلي الظهر نناجي ربنا، نصلي العصر نناجي ربنا، نصلي المغرب نناجي ربنا، نصلي العشاء نناجي ربنا. فلو استنت هذه السنة يبقى محتاجين نتصدق كل وقت، نتصدق، واللي يصلي نافلة في البيت يتصدق، واللي يصلي نافلة في المسجد عايز يتصدق. لكن سبحان الله العظيم بحمده، الله أرحم بعباده فيسر عليهم مناجاته بغير مقابل. الله أكبر، تدخل وتناجي وتطلب ما تشاء من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل شأنه. وذكر رأي يعني أن الصحابة اجتمعوا، قال عن ابن عباس إن اجتمع أبو هريرة وكعب، فقال أبو هريرة في الجمعة الساعة يوافقها كذا وكذا الحديث المشهور، وقال في آخر الحديث وحق على كل حالم أي يعني بالغ أن يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة، والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام ككلام سيدنا أبي هريرة، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة. استدل بهذا الشاهد، لكن يعني لم يذكر سند هذا الحديث أو قوة هذا الحديث. قال ابن عباس هذا حديث كعب بن أبي هريرة، وأنا أرى إن كان لأهله طيب يمس منه. يكب كعب وأبو هريرة قالوا الصدقة مستحبة يوم الجمعة. والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم. المسألة 23 ذكرت سابقا بس هيضيف لها إضافة، اللي هو يوم الجمعة في الجنة يتجلى المولى سبحانه وتعالى لأوليائه من أهل الجنة المؤمنين في الجنة، ويتجلى عليهم بزيارته. ده كلام ده ذكر، وقلنا أن يوم الجمعة في الجنة يسمى يوم الإيه؟ يوم الإيه؟ المزيد، المزيد. ده احنا نقول الحديث مرة واثنين وثلاثة، ولا خلي بالكم نفوت مرة مرضتش أقوله، قلت عشان تسمعتوه كثير. يوم الجنة يوم المزيد، يوم الجمعة في الجنة يوم المزيد، يوم الجمعة في الجنة يوم المزيد. وفي حديث طويل ويبدو أننا لا نزل نقول الثاني عشان نصحصح من حضر سابقا ويستفيد من لم يحضر إلا اليوم. هو الجديد في المسألة هو يوم المزيد، بس قال لك إن قرب الناس في يوم المزيد في الجنة من الحق تبارك وتعالى على قدر سعيهم إلى الجمعة. يبقى الساعة الأولى هقرب جمل ويبقى من أقرب الناس إلى الله في سوق الجنة، نفسق الجنة الحق تبارك وتعالى تجلى على عباده المؤمنين في الجنة، ويبقوا موجودين الأنبياء والشهداء والصالحون، نسأل الله نجعلنا معهم، مجالسهم في القرب من الحق تبارك وتعالى على قدر سعيهم إلى الجمعة مبكرة. ده الجديد في المسألة. طيب، عن أنس بن مالك في قوله عز وجل ولدينا مزيد، قال يتجلى لهم في كل جمعة، أي بمقدار يوم الجمعة في الجنة، لأن الجنة قلنا فيهاش إيه، فيهاش جمعة وخميس وسبت، ولا الساعة 7 ولا الساعة 9 ولا الساعة 10. أنت لك نعيم متجدد في كل ثانية، فتحسب الأيام ليه؟ لا هتسافر ولا هتشتغل ولا هتبني ولا هتزرع ولا هتحصد. أنت محتاج في الدنيا، يسألونك عن الأهلة، كلها مواقيت للناس، مواقيت للناس يعني، ولتعلموا عدد السنين والحساب، بتعد السنين عشان نزرع امتى ونحصد امتى، هتدخل المدرسة امتى وتخرج امتى، يروح الشغل الساعة كام ويروح الساعة كام، عشان ما يتعبش، يتعبش نفسه 6 ساعات وزادوا كمان ويزوغ من الشغل. طب ده في الدنيا، طب في الجنة ما فيش مرتب، ما فيش وظيفة، ما فيش زرعة، ما فيش ضرعة، ما فيش ترعى، ما فيش تسافر، ما فيش تروح، ما فيش تتجوز، تتجوز بالمأذون وتجيب ونخلف بعد 9 شهور، ولا الواد يكبر بعد 10 سنين ويروح المدرسة ولا كام. الكلام ده بلاش، لازم في الجنة، لا وجود له في الجنة، لكن بمقدار يوم الجمعة يلتقي الرحيم الرحمن بضيوفه في الجنة، بمقدار يوم الجمعة، تكريما لهذا اليوم وتكريما لمن كرم يوم الجمعة في الدنيا، يستشعر أن يوم الجمعة له فضيلة في الجنة بلقاء الله سبحانه وتعالى في سوق الجنة، ويقدم له المزيد في يوم المزيد. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ذكر الطبراني حديثا، حنا نذكر روايته إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال عن الألباني أنه بسند جيد، حديث طويل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ألفاظ ذكرت قبل كده ما حدش قلناها قبل كده، لأننا بقى احنا محتاجين للتزكية، فلا نمل إن شاء الله. أتاني جبريل وفي يده كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها الله عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك. قلت وما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير، أنت فيها الأول، واليهود والنصارى من بعدك، وده ذكر تفصيلا سابقا السبت والأحد، ولك فيها ساعة لا يسأل الله عز وجل عبد فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه. وده الجديد في الحديث، يعني أنت تطلب من الله أن كان في قدر الله أن هذا الخير سيأتيك فينزل عليك، وإن لم يكن في قدر الله اللي أنت عايزه يجيبك بما هو أفضل. لا يسأل الله من عز وجل عبد فيها شيئا، قال بالك الله وعبد عشان الفعل والفاعل، اللي يفتكر الله يفتح عليه وعليه، يسأل فاعل، من اللي يسأل العبد، المسؤول هو الله اللي يطمئن. لا يسأل الله عبد عز وجل عبد فيها شيئا هو له قسم في قدر الله، يعني إلا أعطاه، أو ليس له قسم إلا أعطاه أفضل منه. يبقى تدعو، ما تقولش قعدت تدعو يوم الجمعة وما جاليش اللي أنا عايز، مالكش دعوة، مالكش دعوة، هو وعدك بما يريد لا بما تريد، بما شاء لا بما تشاء أنت، وعدك الإجابة ويجيبك، إما يحقق لك ما تريد بنفس دعينه أو أفضل منه، أو يرفع عنك بلاء، أو يدخر لك جزاء في الجنة، يعطيك أفضل منه بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. وأعاذه الله من شر ما هو مكتوب عليه، يبقى يعطيه أفضل منه ويعيذه من شر ما هو مكتوب عليه بفضل الدعاء يوم الجمعة في الساعة المباركة، وإلا دفع عنه ما هو أعظم منه. يبقى 3 حاجات، ولك فيها ساعة لا يسأل الله عز وجل عبد فيها شيئا هو لك قسم إلا أعطاه، له قسم إلا أعطاه، أو ليس له قسم إلا أعطاه أفضل منه، وأعاذه الله من شر ما هو مكتوب عليه، وإلا دفع عنه ما هو أعظم من ذلك. قال وقلت ما هذه النكتة السوداء في هذه المرآة البيضاء يعني؟ قال هي الساعة تقوم يوم الجمعة وهو عندنا سيد الأيام، ويدعوه أهل الآخرة يوم المزيد. قال: قلت يا جبريل، وما يوم المزيد؟ قال: ذلك أن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، ساحة متسعة واسعة كبيرة جدا من مسك أبيض. فإذا كان يوم الجمعة، أي بمقدار يوم الجمعة في الجنة، نزل على كرسيه جل وعز، ما تسألش كيف، لأنه شيء فوق طاقة البشر. ثم حف الكرسي بمنابر من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بمنابر من ذهب، فيجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ويجيء أهل الغرف، كمان الغرف فوقها غرف مبنية بعد الصديقين والشهداء، سبحان الله العظيم وبحمد، حتى يجلسوا على الكتب أي من المسك. قال: ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل، قال: فينظرون إليه، إلى الله جل علاه، فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، أو هذا محل كرامتي، فسألوني، اطلبوا يا أهل الجنة، سألوا الله ما تريدون. فيسألونه الرضا، قال: رضاي أنزلكم داري، وأنا لكم كرامتي، يعني أنتم دخلتم الجنة برضا الله، أن الله رضي عنه فأدخلهم الإيه؟ الجنة. يبقى أنتم الرضا أنت خدتوه، اطلبوا حاجة كمان أكثر، يعني برضايا، رضاي أنزلكم داري وأنا لكم كرامتي فسألوني، فيسألونه الرضا. اللي بالك من المسألة، المسألة في الجنة مسألة أدب، مسألة احترام، مسألة قرب، ومسألة محبة. يعني أنا نطلب إيه تاني؟ أنا عايزين بس تكون راضي عني. لما أنت رضيت دخلت الجنة برضاي، برضا عايزينك ترضى عني. لما أنا رضيت عنكم عايزينك ترضى عني. يعني أحب شيء إليهم رضا الله. ولذلك فيه يعني مقولة بتقول إن فيه لذة، كان يذكرها الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله، نسأل الله أن يرفع درجاته ويحقر به الصالح، يقول لك إن فيه لذة تدوم ساعة، ولذة تدوم يوما، ولذة تدوم جمعة، ولذة تدوم شهرا، ولذة تدوم عاما، ولذة تدوم العمر كله، ولذة لا تنفد أبدا. اللذة لمدة ساعة لقمة وجبة الأكل، بعد ساعة يستوي من أكل بصلا وثوما مع من أكل مشويا ومحمرا، هذا شبع وهذا شبع وهذا استقر حاله وهذا استقر حاله، ممكن قبل الأكل يتنفض وجعان ومشتاق للأكل وعاوز يأكل، وكل ما يجوع أكثر كل ما يأكل أي حاجة يلقى، أكل هم الاثنين وخرجوا هم الاثنين وراحوا مشوا وسافروا مع بعض ولا سرحوا مع بعض، هم راكبين الاتوبيس ولا راكبين الطياره، اللي اكل بدنجان زي اللي اكل ايه تفاح، الاثنين سياح، الاثنين قاعدين على مكان في الطياره، ربنا يعطيكم الحج ان شاء الله. يقول لك المشي زي اللي كان لحم، انا قلت لكم في رحله في الزياره بتاعت العمره وبعد المطالق العمليه بقيت مشتاق للمش، عاوز اي حاجه بس اشم ريحه المش، لان في المطابخ في المطاعم والمطابخ الطبخ في السعوديه بيقللوا الملح، من الهنود والسودان وكان بيبقى الملح قليل، دائما الاكل يجي ناقص ملح ناقص ملح ناقص ملح، فجت لي لحظات عاوز مش ومشتاق اليه وريحتي في انفي، يا عم اسال على المش، يقول لك ما فيش، ما فيش زي ما بيبقوا في مصر علب ومعلبات وما يجيبش السعوديه من هنا، لأن ما حد فيه لا حد ما فرجت واحد من جنة، يا عم شفنا حد جاء من بلدكم يجيب مش، خلال أسبوع جاب المش، ما شاء الله مش، يا سلام أسأت التقدير، أسأت التقدير، جاب برطمان صغير كفاية، أنا نعيشها يقعد سنة 100 سنة. فكانت على أشد الشوق، يعني هو بمجرد تشم ريحة كده حاجة متعة. بعد ما تاكل المشي وهو يطل المحمر الاثنين ركبوا الطيارة واستوت العملية، حتى عارف مين لك المشي مين لك الايه تفاح ومنجا ووز وز. ولذلك ساعة وانتهت لذة الطعام انتهت أثناء الأكل، تلذذت وهو تلذذ وانتهى الأكل. ولذة تدوم يوما، الضيف أنت مشتاق وما شفتهوش من سنتين من ثلاثة من خمس سنين، وجالك أهلا وسهلا يا مرحبا يا فين يا عم الأيام لك كم سنة ما شفناكش، يا سلام الحي تلاقى يا ما الدنيا مش عارف فيها إيه وفرحان ومبسوط، الحق جهز لنا الغداء جهز لنا الأكل جهز لنا الشرب. 24 ساعة تقول لي زي الحال، العيال عاملين إيه، سألت 500 سؤال وعلمت مين وجوزت من خلصة الأسئلة، هو سألك وخلص الأسئلة زي الحال. طب هتسافر أنت ولا مشوارك خير إن شاء الله تجي البلد ليه؟ نبدأ نسأل أسئلة. وزي ما قال هو عليه الشيخ كشك عليه رحمة الله قال لك في اليوم الأول زي البدر المنور، اليوم الثاني الضيف زي الرغيف المدور، اليوم الثالث عفريت مصور بتعبير الشيخ عليه رحمة الله. طيب خلصت ثلاثة أيام تقول له أمال أنت حجزت ولا ما حجزتش؟ ولا نحجز لك، يقول لك احجز لي، ممكن معهوش فلوس يقول لك اديني فلوس، يقول له اتفضل خد بس احجز مع السلامه بس يمشي. المهم يمشي. ولذة تدوم جمعه مش عارف يعني الجمعه ايه، تضيف ثلاث ايام يوم واحد وتنتهي. ولذة تدوم شهرا، لا شهرا الزواج، الشهر الزواج يعني قبل الجواز بيبقى متهيئ لما فيش حاجه في الدنيا احلى ولا اغلى من الزوجه من العروس. لكن اتجوز اول يوم ثاني يوم ثالث يوم اسبوع، بعد اسبوع خلصت الثلاجه فاضيه، الخط الساخن انقطع، حماس ما بتجيبش حاجه، ابتدى يروح السوق. طب اللي هو على الديون هيجي يروح السوق ان جاب نص كيلو تقول له يعني دبخنا نص كيلو عاوزين غير، ان جاب فرخه تقول له احنا جايين ضيوف احتمال اختي تجيني تزور، ده مرات اخوك جايه تزور النهارده تعملي الفرخه، تبي النكد. بعد شهر يقول لك يا رسمة، بعد الشهر ابتدى ايه يعني، وربما كمان لو كان يعني رزق بالحمل بعد شهر حملت بعد شهر ولا شهر ونص، يقول ايه بطني تعبها دايخه مش نايمه مش قادر تطبخ مش متحمل ريحه الاكل، هو عايز ياكل ايه مش متحمل ريحه الاكل. بدا الخلاف بقى، حمرين يقول ما حبش المحمر انا متضايق من الريحه، اما مش طايقه مش هطبخ ايه تعبان، هو برحم بالعائل اللي جاي لو هي متضايقه عشان ريحه الاكل. طب يجمع بين فرحه العيل وفرحه العاوز ياكل وعاوز العيل، تبتدي ده ايه الامور تتغير، الامور تتغير. بعد شهر الزواج اصبح ايه مصدر مسؤوليه، بلاش نقول ايه فيها نكد وفيها مشاكل، فيها مسؤوليه، ومع المسؤوليه تذهب اللذه، تذهب اللذه. طيب لذه كنت تدوم عاما، الولد يفضلوا فرحانين الواد ايه الولد ما شاء الله بس طلع لمين دوم لابوه اللي خال اللي عمه دعنيه قدرة دعنيه حمرة انا الصف الواد حلو الواد جميل الواد مش عارفه، بدا يبص بدا يسمع الكلام بدا يقول بابا يقول ماما، بعد سنه يقول ايه عايزين حبنا عايزين نكشف عليه عايزين نعديه الدكتور، بدات المشاكل بيشوق بيعمل. يبقى بعد سنه لذة الولد تبقى ايه معاها مسؤوليه. ولذة تدوم العمر كله الصاحب الصالح، ان صاحبت رجلا صالحا تتلذذ به عمرك كله، لانه يعني كل من تعايش يعني يودك ويحسن اليك، وحتى لو مات اثاره وذكراه تظل في ذلك، ولو مت انت هو يدعو لك بالخير، ده الصاحب الصالح. ولذة تدوم ابدا لا تنتهي هي رضا الله، رضا الله يعني مهما كان في مسؤوليات معنا في تضحيات مهما كان فيه مشقة، إذا كان قصدك وغايتك أو رضا الله يبقى أنت متلذذ برضا الله في جميع الأحوال. وإذا رضي عنك الله فأنت متمتع في الدنيا وتستمتع أيضا في الجنة. وده لما يقول رضاك لما اسألوني رضاك اسألوني رضاك، لأنهم حسوا بلذة الرضا ولذة القرب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. قال رضاي أنزلكم داري وأنا لكم كرامتي فسألوني فسألونه الرضا. قال فشهد لهم بالرضا ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم. كل واحد يطلب طلبه في الجنة، كل واحد عايز حاجة يقول مش لاقين حاجة يقولوه، انتهت رغبتهم، يعني مش لاقين حاجة يتمنونها في الجنة لأن كل النعيم عندهم إيه قد توفر. ثم يفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ثم يرتفع رب العزة ويرتفع معه النبيون والشهداء ويجيء أهل الغرف إلى غرفهم. قال كل غرفة من أهل الغرف، كل غرفة من لؤلؤة لا وصل فيها ولا قصب، لؤلؤة متصل ما فيش لحام ولا إيه ولا تشبيك ولا خياطة ولا مسامير ولا سلك، ياقوتة حمراء وغرفة من زبرجدة خضراء أبوابها وعلاليها وسقائفها وأغلافها، منها أنهارها مطردة متدلية فيها أثمارها، فيها أزواجها وخدمها. قال فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة. يبقى يشتاقون إلى يوم الجمعة عشان كل إيه هذا النعيم وهذا الجمال، ليزدادوا من كرامة الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم، فذلك يوم المزيد. فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا من كرامة الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم، فذلك يوم المزيد. ولهذا الحديث عدة طرق، ذكر أبو الحسن الدارقطني في كتابه رؤية، وجاء أن الألباني قال سنده جيد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم.